أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاء، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بلا شك مريم عليه الصلاة وأفضل السلام آية كابنها، وإن كانت أقل آيوية، وإن كانت أقل في الآيوية، فمريم هي البتول الحصان الرزان التي حملت بغير مسيس، وهذه آية من آيات الله، حملت بغير مسيس، وكان يأتيها رزقها أيها الإخوة رغدا في غير موعد وفي غير ميقات، يأتيها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء من غير أن يكون بشر أو أحد من الناس هو الذي يتقدم إليها بذلك. فيها آيات، أما عيسى ابنها عليهم السلام أجمعين ففيه آيات عظيمة معروفة للكافة. قال آية: وآويناهما إلى ربوة، والربوة هي المكان المرتفع، وهي ربوة بيت المقدس. اليوم من ينظر إلى المسجد الأقصى يرى أنه مبني على جبل أيها الإخوة، معروف جدا ربوة، ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار أي استقرار. لماذا؟ لأنها سهل وفيه ماء معين وفيها فواكه وأثمار، فمن يحل بها أيها الإخوة يستقر بها، لا يتركها لا يبرح، ولذلك هذا معنى أي ذات قرار. ومعين، المعين هو الماء الجاري فوق أي وجه الأرض، هذا هو الماء المعين، فما يتم في ماء معين هذا هو الماء المعين، الماء الجاري فوق سطح الأرض. يا أيها الرسل، أي قلنا، الله يقول قلنا للرسل جميعا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هو لم يخاطبهم طبعا دفعة واحدة، إنما خاطبهم أيها الإخوة واحدا واحدا، ولكن ساغ أن يقول قلنا يا أيها الرسل لأنه خاطبهم في النهاية جميعا، وإن لم يخاطبهم أجمعين، خاطبهم جميعا وإن لم يخاطبهم أجمعين، لم يخاطبهم أجمعين لكن خاطبهم جميعا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قوله تبارك وتعالى إني بما تعملون عليم أيها الإخوة فيه تهديد، فيه تهديد، حتى قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الأنبياء والرسل وجهوا بهذا فما الظن بغيرهم. يقول لهم انتبهوا، أنا رقيب وعليم بكل شيء تأتونه وستجزون به، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. نعم. وإن هذه أمتكم أمة، طبعا منصوبة على الحالية، حال كونها أمة واحدة. إن هذه أمتكم، طبعا مبتدأ خبر، هذه أمتكم، إن هذه، هذا اسم إن وهذا خبر، إن أمة على الحالية حال كونها واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما معنى إن هذه أمتكم؟ هذه ملتكم. الأمة أيها الإخوة من الألفاظ التي تتعدد دلالاتها ومعانيها، تطلق على الجماعة من الناس، وتطلق على الملة أيها الإخوة، وتطلق على الفترة من الزمن. وادكر بعد أمة في سورة يوسف، ما معنى ادكر بعد أمة؟ تذكر بعد بعد سنين، بعد جماعة من الوقت. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، في سورة هود. إيش يعني إلى أمة معدودة؟ إلى إلى وقت مؤقت، جماعة من الزمن. نعم. وإن هذه أمتكم، هو معنى الملة والدين، دينكم واحد، ملتكم واحدة، وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا، ليس طبعا الفاعل هنا الرسل، من الذين تقطعوا؟ أتباع الرسل، أمم الرسل، للأسف الشديد تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وإلا دين الأنبياء وملة الأنبياء واحدة. لماذا جعلوها متعددة؟ لماذا جعلوا الدين أديانا أيها الإخوة، وجعلوا الملة الواحدة مللا؟ تفرقوا للأسف الشديد، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، جمع زبرة أو جمع زبور أيها الإخوة، وهي القطعة من الفضة أو الحديد. آتوني زبر الحديد، تطلق على إيه؟ القطعة من الحديد كما القطعة من الفضة. نعم، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الآية واضحة. فذرهم في غمرتهم، في حيرتهم وعمايتهم. الغمرة هي الحيرة والتيه والعماية. من ماذا؟ من الماء الذي يغمر القامة، يغمر الإنسان حتى يغطي رأسه، يختنق الإنسان ولا يعود قادرا على ماذا؟ لا على التنفس ولا على إيه؟ الرؤية. هذا أصل إيه؟ الغمرة. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات. للأسف الكفار في كل العصور أيها الإخوة، نعم، دائما يزعمون أو يحسبون ويظنون أن الله تبارك وتعالى ما أوسع عليهم وما أمدهم وأعطاهم إلا لكرامتهم عنده، وهذا غير صحيح. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا منطق دائما. لماذا؟ لو لم نكن كرما عنده لما أعطانا المال والأولاد والسلطة والقوة والعلم. لا، مش صحيح. كل هذا فتنة وكل هذا ابتلاء. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا إيه؟ إلا من يحب. اللهم اجعلنا من أهل دينك. نعم. بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. صار الكلام أيها الإخوة إلى تعداد طائفة شريفة جدا من صفات المؤمنين. نعم، إن الذين هم من خشية ربي، اللهم اجعلنا منهم، من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، لم يقل أتوا، لم يقل إيه؟ يأتون ما أتوا، يعني يفعلون ما فعلوا، قال يؤتون، يقدمون أشياء، يقدمونها، يزدلفون بها إلى الله تبارك وتعالى. نعم، يمهدون لأنفسهم. لذلك قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، في حالة خوف. يقدمون إيه؟ الصدقة أيها الإخوة، والأعمال البرة، الخيرات. يصلون، يتصدقون، يصومون، يتطوعون، يجاهدون، وقلوبهم خائفة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن مرجعهم إلى الله تبارك وتعالى الذي يؤاخذ بالكثير والقليل والقطمير والنقير، ولا يترك شيئا له. نسأل الله أن يضع علينا فضله وليس عدله، لأنه وضع علينا عدله أهلكنا أجمعين من عند آخرنا. روى الإمام أحمد والإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وغيرهما عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، أو قالت يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وهم مع ذلك يخافون الله؟ قال: كلا، وفي رواية: لا يا بنت، وفي رواية: يا ابنة الصديق، لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم. هذه صفة المؤمن. لذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا. المؤمن محسن، يعمل دائما الأعمال الحسنة، لكنه يخاف دائما الخائف. هذه الآية. وقلوبهم وجلة، لا إله إلا الله. وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وخوفا، محسن وهو خائف. أما المنافق، وطبعا الكافر والعياذ بالله من باب أولى، فجمع إساءة وإيه؟ وأمنا. آمن، لا إن شاء الله بعون الله أنا يعني مضمون في الجنة، مصوغر من أوائل الناس، بعون الله في السبع الذين يظلهم الله. إيش هذا؟ من أين هذا؟ أعوذ بالله. الأنبياء كانوا يخافون رغبا ورهبا. أولئك يسارعون في الخيرات، الموصوفون بالصفات المذكورة. الله تبارك وتعالى قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مبالغة، مبالغة بالغة هذه. وهم لها سابقون، يعني هم بها جديرون أيها الإخوة، وإليها يسارعون، وإليها. لكن الآية أبلغ منها حقيقة. الآية لا تنال وعبارة تفسرها، هي أبلغ من الشرح هذا. للأسف هكذا فسروها، وهي أبلغ من هذا. الآية تقول: وهم لها سابقون، لم تقل وهم إليها يسابقون، قالت لها، يعني يكادون يسبقون الخير نفسه، يفتنون في الخير، لا يتركون بابا من أبوابه إلا أبلغوا الجهد أيها الإخوة في الوفاء بحقه، إلا أبلغوا الجهد في الوفاء بحقه. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآية فيها تأمين من الحيف والظلم. الله لا يظلم أحدا بأن يضع عليه ما ليس من عمله، أو بأن يبخسه شيئا من حقه وجزائه، يؤمنه. ولكن فيها تهديد ووعيد أنه أيضا لا يغادر شيئا. قال: لدينا كتاب ينطق بالحق، كل شيء فعلته سيعرض عليك يوم القيامة. وانتبهوا، هذا الكتاب على فكرة ليس كتابا مسطورا كهذه الكتب هكذا، لا لا لا، كتاب ناطق أكيد أبلغ من الفيديو والتلفزيون، أبلغ أبلغ، لأنك ستجد عملك مجسدا أمامك. ووجدوا ما عملوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ترى العمل نفسه، عملك أمامك، العمل أمامك. وفضوحة، نسأل الله تبارك وتعالى جميل استطاعنا في الدنيا والآخرة. قال الفضيل بن عياض: هب أن المذنب قد غفر له، فأين هو من رب العالمين حياء من عمله؟ الفضوح كيف تقابل الله تبارك وتعالى؟ الله المستعان. بل قلوبهم، عاد الكلام عن المشركين، عاد الكلام إلى الكلام عن المشركين، بل قلوب المشركين الكافرين في غمرة، فاستنى الغمرة قبيل قليل أيها الإخوة، الحيرة والبلبال والتردد من غمرة الماء، بل قلوبهم في غمرة من هذا المشهور في تفسير هذا اسم الإشارة أي القرآن الكريم. هم في حيرة وبلبال، إيه ما القرآن الكريم، مش فهمين، مش هذا الأمر يعني، إنما القرآن، ما القرآن. ولهم أعمال من دون ذلك، الإشارة إيه؟ بذلك إلى الشرك، لسه هناك أعمال يعملونها غير الشرك والعياذ بالله، أعمال سيئة بالغة في السوء سيعملونها، الله عز وجل أحاط بها علما، هم لها عاملون. ولذلك قالوا سيعملونها لقوله هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. يجأرون أي يصرخون، الجؤار هو إيه؟ أن يعلو صوت الإنسان مستنجدا مستغيثا شاكيا، يا ناس يا غوثاء. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، قال ابن عباس وهذا مذهبه: هذه نزلت في كفار قريش حين سلط الله عليهم الجدب والسنة، لأن النبي دعا عليهم. طبعا هناك أحاديث في الصحيحين أنه دعا في مكة، في الصحيحين في البخاري ومسلم، موضوع طويل في السيرة هذا، في قصة خباب بن الأرت حين جاءه خباب وإلى آخره في الصحيحين. وهناك أحاديث أخرى أيضا ثابتة أن ذلك كان في المدينة، والأشبه أنه بالمدينة، فلعل الدعاء تكرر منه، لعل الدعاء. أما الابتلاء فهو مرة واحدة حين كان المؤمنون بالمدينة، سلط الله عليهم على أي، سلط الله على كفار قريش هذه السنوات السبع، لأن النبي قال: اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، سبعا كسبع يوسف، والعياذ بالله. فأخذهم الله تبارك وتعالى بالسنين ونقص الثمرات. قال ابن عباس: حتى أكلوا الميتة والكلاب والعلهز. فقيل: ما العلهز؟ قال: كانوا يأتون إلى الصوف والوبر يبلونه، بل يبلوا يبلونه بالدم، ثم يشونه على النار ثم يأكلونه. والعرب كانت تعير بأكل العلهز في الجاهلية، حين كانوا يقحطون جدا ويعدمون كل ما يؤتدم، كانوا يأكلون العلهز، هذا آخر شيء، أسوأ شيء ينتهون إليه قبل الهلاك، يعيرون بهذا في الجاهلية. هناك أشعار في لسان العرب موجودة وغيرها. المهم: إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى أن أبا سفيان أتى النبي، سيأتي بعد قليل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. حين يسمعون القرآن الكريم أيها الإخوة يتركونه وكأنهم يهربون القهقرة، يهربون القهقرة، نعم، مستكبرين به سامرا تهجرون. هذا من مواضع الغامض على العامة في كتاب الله، وليس على الأدباء والعلماء الكبار مفسري كتاب الله. مستكبرين به، الضمير في به ضمير غائب المفرد المذكر، به على ماذا يعود؟ على الحرم الأصح. بعض المفسرين قال القرآن الكريم، والباء هنا للتسبب، باء السببية، باء السببية، يعني مستكبرين بسبب القرآن الكريم. القرآن زادكم استكبارا، ولا يجد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن بدل أن يكون سببا في هدايتهم صار سببا في عمايتهم وسببا في هلكتهم والعياذ بالله. فالباء للسببية، مستكبرين به يعني بسبب القرآن زدتم استكبارا، ضعيف. الأقوى: مستكبرين به بسببه، الضمير يعود على الحرم، على بيت الله وعلى الحرم عموما، مستكبرين بسبب الحرم. لماذا؟ طبعا ما الذي سوغ هذا الإضمار؟ هذا إضمار غامض جدا جدا، يعني إنسان لا يقرأ التفسير مستحيل أن يقدر هذا من لدنه. مستكبرين به، قال لك بالحرم، يعني مستكبرين بسبب الحرم، متعززين بحرمكم أنتم، يعني بسبب الحرم. لماذا؟ الذي سوغ هذا الإضمار شيوع هذا الأمر منهم، كان كفار مكة، كان أهل مكعون معروفين تماما لكل العرب بتعززهم واستكبارهم بسبب حرم. يقول: نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم، لن يظهر علينا، لن نؤتى، الله ما بسلط عين أحد وشافوا إيش فعلي بأصحابه الفيل وبتعززوا. الله قال بسبب هذا يعني إن كنت أهل الحرم إيه تستكبرون مستكبرين به سامرا تهجرون. شوفوا مستكبرين وسامرا وتهجرون ثلاثة أحوال مترادفة من الضمير في تنقصون من فاعل تنقصون يعني أنتم تنقصون في هنا أي حال كما نقول إيه يعني أتوا مثلا أو تراجعوا ناقصين أو هم ينقصون لاعبين مثلا هاجرين سامرين كل أحوال. فهنا ثلاثة أحوال على الولي جاءت مترادفة من ضمير تنقصون. تنقصون مستكبرين حال كونكم مستكبرين وحال كونكم تسمرون وحال كونكم تهجرون. طيب مستكبرين به سامرا ما معنى سامرا؟ من سمر من سمر عفوا ليس سمر سمر بضم أوسطه يسمر يسمر ما هو السمر أو السمر؟ السمر هو ضوء القمر وقيل هو سواد الليل ثم توسع فيه بعد ذلك وأطلق على الحديث بالليل إلى اليوم العامة تعرف هذا يتسامرون السامر عندنا في اللغة الشامية ولك السامر سامر أغاني في السامر لحد الآن السامر هو الحديث بالليل. النبي كان يكره السمر بعد العشاء الحديث بعد يكره ذلك هذا هو السمر. يجلسون بالليل يتحدثون بماذا يتحدثون؟ بالهجر هجر فلان يهجر هجرا فهو هاجر مش تقول لي مهاجر هذيك هاجرة فهو هاجر. من الهاجر؟ الذي يهذي يتكلم كلاما لا يعقل. وعموما أكثر الذين يهذون هم المرضى المحمومون. إنسان حين ترتفع حرارته يبدأ في ماذا؟ يعني هلوسينيشن الهجر هذا هو الهجر. والهجر هو يطلق بشكل عام على الفحش من القول وعلى القول الذي لا يعقل على الهذيان على الهذيان. سامرا تهجرون هنا يطلق على الفحش من القول ولا على الهذيان؟ لا على الفحش. لماذا؟ لأنهم يتناولون في سمرهم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن بهجر القول. القرآن كهانة، القرآن سحر، القرآن أساطير الأولين، القرآن كان فارغ، محمد مجنون، محمد ممسوس، محمد كذا، محمد كذا، هذا هو. الله قال هذا سبعنكم في الحرم تجلسون وتستكبرون وتتكلمون هذا الكلام مستكبرين سامرا تهجرون أفلم يدبوا القول أم جاءهم ما لم يأتي القول يقصد بالقرآن الكريم. طب لماذا لم يتدبر القرآن؟ أم على قلوب أقفالها في محمد فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال سنة الأنبياء جميعا أننا نرسلهم ونبعثهم بكتب إلهية ونفس الشيء هذا محمد حاله وحالهم يعني وأنزلنا عليه. لماذا لا تنظرون في هذا الكتاب؟ الله يرحم شيخنا الغزالي رحمة الله عليه كان يقول إيه لو أن إيه لو أن أمواج البحر قذفت لفافة أو صحيفة في قنينة على شاطئ لوجب على كل من وجدها أن يمحي النظر فيها. يا أخي رسالة من مجهول اقرأها شوف إيش فيها يعني هجك الكتاب وبقولوا أنه من عند الله يا أخي فكر فيه. هم لا ممنوع ولا يسمعوه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قطعوا على أنفسهم حتى طريق ماذا أن يسمعوا ما يسمعوا وش قال لك لا لا لا صدقوا ما بدناش نسمع. ليش؟ أنه عارفين لو استمعوا إلي لعادوا إلي أو لعاد إليه معظمهم كانوا خفيين على إيه على أولادهم وعلى عبدانهم وعلى أزواجهم. هذا الذي حصل. القرآن له سطوة عجيبة جدا جدا. القرآن لا يطلب منك إلا أن تستمع فقط يقول لك استمع استمع اجلس واستمع وفكر وحتشوف بعدين. طبعا هذا القرآن اليوم يستمع إليه علماء فحول في العالم. هذا مش كلام شعر هذا حقائق. علماء في الفلك في الفيزيك في الماثماتيك في الكون في الفلسفة في الأدب حول العالم في أوروبا وأمريكا يسلمون إلى اليوم. طبعا من يفهمه من يفهم هذا الكلام شيء عجيب. قال هذه سنة إيه الأنبياء جميعا أم لم يعرفوا رسولهم أشرنا أمس سريعا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الشائع في تفسيرها لم يعرفوا رسولهم بصفاته أنه الصادق الأمين الذي لم تعرف ولم تمسك عليه كذبة واحدة. فالآن بعد إيه أن بلغ إيه سن الرشد سن الأربعين الآن بدأ يكذب على الله وهو لا يكذب على الناس. ولذلك كان هرقل الملك الروم أعقل منهم لما التقى بأبي سفيان وجماعة من كفار مكة في حديث ابن عباس الصحيح المشهور في أول صحيح البخاري. سأل هرقل أبا سفيان مجموعة سؤالات مجموعة سؤالات وكان منها يعني هل أثرتم عليه كذبا هل كذب في شأن الناس كذب. فأبو سفيان قال لا. فقال هرقل قد علمت أنه لا يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. كذب العقل جنال فهم مستحيل. ما في إنسان صادق مع كل الناس وأربعين سنة قضى أربعين سنة لم تضبط عليه كذبة واحدة أو مبالغة والآن جاي يكذب على رب العالمين ليه؟ لماذا يضحي بنفسه بأخلاق المصداقية؟ مستحيل، هذا غير ممكن، غير معقول يا جماعة، غير معقول فعلا. على كل حال، أم لم يعرفوا، لكن نحن فسرناها بطريقة أخرى ألطف. قلنا كل أمة أيها الإخوة لها رسول يأتي على مزاجها ويأتي وافيا بحاجاتها تماما، كالهنا والنقب. تعرف كيف النقب؟ والهنا تبعه كالهنا والنقب. فرسول الله جاء للعالمين، ليس فقط للعرب وحدهم، جاء للعالمين. ولذلك أي أحد من العالمين لو تفكر في محمد وصفات محمد وسمات محمد وكلام محمد سيعرف تماما أنه رسول، يقول فهذا رسولي. لذلك أمة محمد أمتان، العالم كله أمته، وهذا العلماء كلهم قالوا بهذا على فكرة، كل العلماء قالوا كل الدنيا أمة محمد ونحن أمته، العالم كله أمته، أمة الدعوة ونحن أمته، بحمد الله نحن أمة الإجابة، نحن الذين أجبنا. وأما العالم كله فهو أمته أيضا، لأنه مرسل إليهم ومرسل فيهم، مرسل إليهم أجمعين. فلو أن هذا العالم عقل كما قلنا وتناء بنفسه عن الصوارف وعن الحجب التي تحجب الرائي والناظر عن الحقيقة ومعرفته الوقوف عليها، لا عرف هذا العالم أن محمدا هو رسوله. ولذلك قال أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الرسل. هذا معنى كان معروف، هذا بركب على هذا مباشرة، هذا هو. فهذه كلمة إيه الإضافة، سر الإضافة، أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم، أم يقولون به جنة جنون يعني، بل جاءهم بالحق. طبعا بل هذه إضراب، بل إضراب يعني معناها أتركوا هذا الكلام الفارغ، الحقيقة أنه جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه آية عظيمة جدا جدا، تطال أشياء كثيرة بتفسيرها أيها الإخوة، لها علاقة بحكمة الله تبارك وتعالى، ولها علاقة بأن حكمة الله لا يقادر قدرها ولا يستطيع أحد أن يبلغ أمداها، مستحيل. ولذلك تبقى هناك ألغاز وتبقى محيرات في الشرع وفي التكوين، في الشرع وفي التكوين، لكن يقضى على القليل بحكم الكثير، هذا منطق العقل ومؤدى. بل أتيناهم أم تسألهم خرجا، الخرج هو الإتاوة في الأصل، الخرج هو الإتاوة كالخراج، الخرج والخراج هو الإتاوة، الضرائب، المكوس التي يأخذها الأقوياء، الشطار، الزعران، يأخذونها من التجار ومن الناس ومن الأغنياء بالقوة، يعني على طريقة روبن هود وزعران العرب، هذا سموه الخرج. هنا يراد به مش إتاوة بهذا المعنى السيء، إنما الأجر. بقول ربنا أم تسألهم خرجا، يعني أم يزعمون أنك تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة، فمن أجل ذلك هم صدوا عنك وتركوا دينك. غير صحيح، هذا الزعم كذب، لم يحصل هذا. هل حصل أن النبي سألهم يوما أجرا؟ قال أعطوني مال، مولوني، اجعلوني أغناكم. طب ما عرضوا عليه هذا في بداية الرسالة وقد اتبعه فقط عشرات من الناس، وقال لا، الشمس والقمر، تعرفوا القصة هذه. نعم، أم تسألهم خرجا فخراج ربك، رزق ربك خير وهو خير الرازقين. شوف فسر الخرج بالرزق، واضح هذا هو. وإنك لتدعوهم وإن الذين عن الصراط لناكبون. ما معنى عن الصراط لناكبون؟ نكب عن الصراط نكبا ونكوبا، المصدر نكب ونكوب، إذا حاد عنه وصار إلى غيره، إذا ترك الطريق المستقيم وحاد عنه وصار إلى غيره يقال نكبا عنه، نكبا ونكوبا، كنكب عنه وتنكب. إذن كم فعل عندنا؟ ثلاثة، نكب ونكب وتنكب، والمصدر النكب والنكوب، وهو الحيدودة، وهو الحيدودة عن الطريق والأخذ في سبيل غير مستقيمة. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذه الآية يفسرها القول في الآية السابقة، أي حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا إلى آخره، الآيتين في الآيتين السابقتين. يروى أن أبا سفيان أتى النبي في المدينة وقال له يا محمد أليس تزعم، تصح أن يقال ألست تزعم وأليس، وأليس أبلغ. ليه؟ ألست تزعم، هذا زعمك أنت، أليس تزعم، تزعم وأقنعت الآخر، لغة عربية عجيبة، وأقنعت الآخرين وصار هذا كأنه زعم في ذاته، شفتوا؟ والآن أنا أناقشك على أساس أنك أنت الزاعم الأول، نعبر عنها أليس تزعم، ولو قال له ألست تزعم ينفع، بس مين أبلغ؟ أليس أبلغ بكثير، عجيب اللغة العجيبة، عجيبة كيف تفرق بين أليس تزعم ألست تزعم. هذا هو، أليس تزعم أن الله أرسلك رحمة للعالمين؟ قال بلى النبي. قال فوالله ما نرى إلا أنك قتلت الآباء بالسيف وقتلت الأبناء بالجوع. قالوا احنا خلاص هلكنا. هذا في ايه؟ في السبع السنوات. يعني هو جاء الحين يطلب من رسول الله ماذا؟ يطلب منه امرين، ان يدعو ربه ان يفرج عنهم، وكانه يتعرض له ايضا، معتر يعني ها؟ يعتر ها؟ او يعر الرسول، عره يعره، جاء يعر الرسول يعني ايه؟ يتعرض له انه يعني ايش؟ يعني امن علينا، إننا نراك أيما المحسنين. وفعلا كما روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار، ذكرت هذا مرة في خطبة، وهذا نادر وهذا مهم جدا في رحمة الرسول عليه السلام. كان النبي بعد ذلك يبعث لقريش في سنوات الجدب بالميرة، وهم الكفار الذين أخرجوا، يبعث لهم بالميرة. فبعض الصحابة أنكر، قال له لا، النبي في أطفال، في نساء، في عجزة، ما في أرواح هذه، وكان يبعث من رحمة رسول الله. قال للجوا في طغيانهم، لج يلجوا ويلج، إذن بالفتح وبالكسر، لج يلج ولج يلج، لججا ولجاجا ولجاجة أيها الإخوة، إذا لزم الشيء. كما قال ابن قتيبة، لا يزال المؤمن بخير ما لم يعثر، فإذا عثر لج به العثار. ما معنى لج؟ يلزم، يبقى دائما عاد إيه؟ عاثرا. فمعنى اللجاجة ومعنى اللجج ومعنى اللجاج هو لزوم إيه؟ الشيء بعد الصير إليه، تقع فيه وبتضلك فيه عاد، بمعنى يعني إيش؟ التمادي. قال لتمادوا في طغيانهم، لتمادوا في إيه؟ طغيان، مجاوزتهم الحد في الفسق والكفر والعياذ بالله. الطغيان مجاوزة الحد من كل شيء، طغيان مجاوزة الحد من كل شيء، طغيان. إن لما طغى الماء، طغيان هذا، طغيان طغى الماء، خرج إيه؟ من الكأس أو من كذا. نعم، للجوا في طغيانهم يعمهون. والعمى هو الحيرة والضلال، العمى قريب من العمى، الحيرة إيه؟ والضلال. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. ما معنى فما استكانوا؟ ما معنى الاستكانة؟ الاستكانة أيها الإخوة الصير من كون إلى كون، مش كوزموس يعني، كون هو الحال، الحال، حال معينة. يقول لك هو إيه؟ في كون معين. يعني إيه في كون؟ يعني في كون العز مثلا، والآن في كون الذل، في كون الغنى، صار في كون الفقر، يعني الحال، الحال اسمها الكون. وتجمع على أكوان، يقول لك المؤمن تعتريه أكوان، يعني أحوال. فالصير من كون إلى كون اسمه إيش؟ استكانة. استكانة أي صار من كون إلى كون، يعني انقلب من حال إلى حال. شوفوا ما أجملها اللغة العربية، جميلة جدا جدا. واحد يقول أول مرة يخطر لي استكانة من كون، نعم مالي، استكانة من إيه؟ من صار من كون إلى كون، تحول يعني من حال إلى حال، هذا التحول وهذا الاستكانة. لكن أطلق بعد ذلك على التحول من كون الكبر إلى كون الذل، فخيل استكانة. استكان، ما معنى استكان؟ يعني بعد ما كان إيه؟ متعنطز متفنطز هيك ومستكبر متعالي، أصبح إيه؟ ذليلا خاشعا. هذا بسموها الاستكانة، بسموها الاستكانة. وإلا الانتقال من أي حال إلى حال في الأصل هو إيه؟ استكانة. نعم، هنا المقصود هي المعنى إيه؟ الإصطلاح يعني، لم يخضعوا لم يذلوا، فما استكانوا لربهم وما يتضر، ما أوسع رحمة الله، لا إله إلا الله. يعني حتى هؤلاء مشركون وكفر، والله قال ما في مشكلة، وطردوا نبيه وقتلوا أولياءه وفعلوا ما فعلوا وكذبوا إيه؟ رسله، ومع ذلك قال وبعد إيه؟ ما ابتلاهم بهذا البلاء العظيم بالسنين والجد ونقص الثمرات، قال لو استكانوا، لو ذلوا لي وخضعوا وتضرعوا، أنا سأكشف عنهم هذا البلاء. هذا مطلوب، لأن العبد عبد يا أخي، صح؟ واحد يقول لي هذه رسالة إلنا، أي رسالة إلنا قبل ما تكون الكفرة إلك كمؤمن، تعلم الاستكانة لله، تعلم الذل. والذل انتبه، مش بينك وبين الله، الذل لله. ما معنى لله؟ يعني من أجل الله. لذلك إذا لازم أذل أنا طفل صغير لأنه هذا حكم الله، والله أنا سأذل له، أذل لأخي لأنه هذا الله بده هيك، أذل له، أذل امرأة، أذل ما هم عندي، ما يهمنيش، ومين ما أكون أكون بذل، الله بده هيك سأذل أنا. كما قال سيدنا عثمان، اتهموه أنه يعني إيه؟ أنه مستمسك بالخلاف ومستكبر، قال لهم لا لا، قال لا، إنما أنا مستمسك بالحق، قال لهم في حق، أنا عندي فهم للقضية، فهم ديني، أنا ما بدي الدنيا، إيش بدي في الدنيا؟ وقال لهم إيه؟ ولئن عدوت الحق فردني عبد للحق والله لأعودن إيه للحق. ولو واحد عبد، قال عبد، عبد مملوك، بعود، استكين مباشرة. فلنتعلم نحن هذه الاستكانة، تبوا. وأنا أرى في كثيرين من الناس أيها الإخوة أنهم لا يتخلقون بهذا الخلق، تمنعهم وجوه من الكبر عجيبة غريبة. بعض الناس السن، بعض الناس إيه الشهرة أنه مشهور، بعض الناس الغنى، بعض الناس العلم، بعض الناس كذا، بعض الناس كبر داخلي في صدورهم ما هم ببالغي والعياذ بالله. وكل هذا يحجبك عن الله في اللحظات الأكثر حراجة، تبتلى، تحتاج، تدعو، لا يستجيب لك لأنك لست من المشتكينين، في عندك نوع من الكبر وانت عارفه، اترك هذا، تتعامل دائما إيه؟ بالذل. هذا الذي يرخ بنا كعبودية كعبيد، الذل. العز لله. إذا بدنا عز هو عز الإيمان مش عز الهوى، انتبهوا، مش عز النفوس الفارغة المنتنة، عز الإيمان، ولله العزة وللمؤمنين بالإيمان. أها. ولذلك في الحديث المشهور إذا تواضع المؤمن، أي مؤمن يتواضع لأي غرض من الأغراض، يتواضع المؤمن يرسل الله ملكا فيأخذ بناصيته فيرفعها، فهو في نفسه متواضع صغير وفي نظر الناس ماذا؟ عظيم وكبير وله هيبة، مع أنه كثير غلبان. والعكس صحيح، إذا تكبر يأتي إلى الملك يأخذ ناصيته، بفكر نفسه شغل كبير والناس خايفون، يقول شوف هذا المعضلة هذا، بس هو في الزعامة عشان عنده بس كم مليون، يذهب الجحيم، حذاء مليء بالنقود، فكر حاله، شوف الجاهل، طب ما هو جاهل وعنده فلوس، ما هو شوف أولاده كيف، شوف تربيته، شوف حياته، الناس بيحتقروه، وفكر حاله هو إنه شغله، هو محتقر عند الناس. العزة لا تؤخذ إلا بالإيمان، والله العظيم، كما قال الحسن البصري، قال لا تغتروا بهم، وإن هملجت بهم البراذين، وتقطقت خلفهم النعال، أبى الله إلا أن يجعل ذل المعصية في قلوبهم. أذلاء قال، وإحنا بنشوفهم أذلاء، عن مين بتحدث؟ عن خلفاء بني أمية. خلفاء كان، قال أذلاء، ولا بهتم بهم، وركبين وكذا وخدم وحشم، كلام فارغ، أذلاء. لأنهم مش من أهل طاعة الله. وفعلا شوف واحد زي الحسن البصري، هذا لو كان في عبادة لغير الله كان الأمة عبدته طبعا، من جلالته ووهبته ومحبته في القلوب، الغلبان الفقير الزائد. لكن وين يا حبيبي؟ عز الإيمان، عز الطاعة، عز الطاعة. في خصص كثيرة في هذا الباب. وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وهو إيه؟ عذاب القيامة، مش عذاب دنيوي. في قول أكثر مفسرين إذا هم فيه مبلسون، من أبلس بمعنى سكت وانقطع، أبلس بطل يتكلم، أو أبلس بمعنى أيس وقنط. فالإبلاس له معنيان، السكوت والعي والقنوط واليأس والعياذ بالله منهما. نعم، إذا هم في مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا تشكرون. حط ماء لتأكيد إيش هالقلة هذه. في الأصل قليلا تشكرون، شكركم شكر قليل، فراح قال قليلا ما تشكرون، يعني قليل قليل قليل شكركم. شوف المبالغة، في الأصل هي إيش؟ قليلا تشكرون، طبعا تشكرون قليلا، مش هيك هي؟ تشكرون قليلا، تشكرون على هذه النعم قليلة، فقال قليلا ما تشكرون، للمبالغة في التقليل، للمبالغة إيه؟ في التقليل. وهذا صحيح، وهذا طبعا إيه يخاطب به الكفار هذا، لكن برضو للأسف ينطبق إيه على جماعات من المؤمنين، شكرهم على نعم الله قليل، بدليل واحد يقول لي كيف؟ إيه بدليل أنهم يستخدمونها في معاصي الله. من أحسن ما وقفت عليه من بين تعريف كثيرة للشكر هو تعريف الإمام الجنيد قدس الله سره، كان عمره 5 سنوات، هو يحكي هذه الحكاية، قال كان عمري 5 سنوات، كنت ابن 5 سنوات وجالس بين الأشياخ، بين خالي السري السقاطي، كان خاله أخ أمي قطب كبير هذا، وناس كبار من هذه الطبقة سري السقطي وأمثال هؤلاء، وبعدين دار الكلام أي حول الشكر، ما هو الشكر، فأخذوا فيه كل واحد يعرف. قال ثم التفت إلي أي خالي وقال وأنت يا أبا القاسم 5 سنوات ما تقول؟ إيش أنت رأيك؟ إيش الشكر؟ قال فأطرقت ورفعت رأسي وقلت الشكر ألا يعصى الله بنعمه، ألا يعصى الله بنعمه، هذا الشكر. وشوف حالك أنت، كل شيء قال فبكى، خاله بكى تأثر جدا، إيش هذا؟ شيء رباني، هذا فتح إلهي مش كلامه، مستحيل طفل يفهم الأشياء هذه، والله الحين أقسم بالله 20 سنة ما يفهم الكلام هذا، ولا بفهم كلام هذا، بس بعد الدرس بروح بعمل معصية، بدها قلوب كبيرة متفتحة فتح رباني، هذا 5 سنوات، كيف يتسع لهذه المعاني؟ والله الطائفة العرفانية العالية الدقيقة جدا. قال بكى خالي وقال كأن حظك من ربك، أو كأن حظك إيه من الله لسانك، كأن الله مش معطيك إلا لسان. قال فلا أزال أبكي على كلمة خالي هذه إلى اليوم. طب ليش؟ خاله بخسه حقه، قال حقرني يعني، كأنه فكني أنا بس إيه ملسن يعني، أنا ما تكلمت بلسان، تكلمت بعرفان، أنا فاهم إيش بحكي وأنا عمري 5 سنوات. الشكر ألا يعصى الله بنعمه، الله المستعان، من منا من لا يعصي الله بنعمه. كل شيء أنت فيه نعمة، كل شيء، نظرة تنظر إلى ما حرم الله في الشارع عصيت الله بنعمه، أعطاك إياه عشان تنظر بها لمحرم الله؟ ألا تستحي؟ أعطاك إياه عشان تشوف فيها آيات الله، صحيح؟ تقرأ بها صحائف الله، العلم، الشيء الشريف، لسانك هذا، ليه أعطاك إياه؟ تذكر به الله، تسبح، تحمد، تستغفر، تستكين، تضرع، تبتهل، مش تخرج قديم الناس أعراض الناس تتكلم تكتاب تنم تحكي كلام البقل تكذب إيش وهكذا عاد إلى سائر نعم الله كلها نعم والشكر فعلا وقليل من عبادية الشكور هذه الشكور في العباد كلهم قليل والشكر مش أعلى منازل لسه في منازل أعلى من الشكر معناه وين إحنا يا أبا وين إحنا إذا الشكر إحنا أبعاد عنه بمراحل بعيدة الله المستعان وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ما معنى ذرأكم أي نشركم في الأرض بطريق التناسل ومنه الذرية والذراري الذرية إيه والذرارية قال يذرأكم فيه يذرأكم فيه يجعلكم إيه تكثرون عن طريق التناسل يجعل لكم ذرية عن طريق التناسل هذا معنى ذرأكم في الأرض كثركم وبثكم عن طريق ماذا التناسل نعم وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي الآية واضحة بل قالوا مثل ما قال طب إيش معنى الإضراب هنا بل قالوا طب في آيات الله يدل هنا على آيات تدل عليه وتعرف به لا إله إلا هو وبكمال قدرته وبديع صنعه الله يقول بل كل هذا لا يفيد معهم لم يتعظوا لم يتفكروا في هذه الآيات لم يفهموا منها شيئا لم يسترشدوا بها أي معنى البل إضراب قال سيبك منهم كل كلام فارغ ولا فهم ولا سمع بنقول لهم الله عمل كذا كذا كذا كذا كلام فارغ ما في لا انت قلت ولا هم سمعوا اي معناها بل اي معنى الاضراب لازم نفهم القران الكريم احنا نقرا نفهم مش نقرا الغاز قاعد هيك واحنا هيك للاسف الشديد لغتنا ضعيفه جدا جدا جدا نخلق والله كان الغاز جيب اي واحد يقول له يعني ايه معنى بل قالوا لك بل قالوا يعني طب ايش علاقتها باللي قبلها ما بفهم بصير القران كله متعضيا بصير متشظيا في رأسي مش فاهم ومش فاهم بالضبط كيف تنتظم الآيات مع بعضها يسمع ويحفظ ومش فاهم للأسف هذا سر الإضراب كذا كذا وقالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين جمع أسطورة كأحدوثة وهي ما سطره إيه الأولون من القصص إيه والخراريف والكلام الفارغ قل لمن الأرض الآية واضحة سيقول الله قل أفلا تذكرون شايف بعدين أفلا تتقون فأنا تسحرون هنا توبيخات ثلاثة توبيخات درجها الله تبارك وتعالى من الهين إلى الصعب فالأصعب أصعبها وأشدها تبكيتا فأنا تسحرون وأهونها فأنا إيه فأفلا تذكرون نعم قل من رب السماوات السبع وكذا إلى آخره قل من بيده ملكوت ما هو الملكوت الملكوت مبالغة مبالغة كالملك لكن إيه أبلغ كالرهبوت والجبروت أيها الإخوة فيها مبالغة وهو ملك كل شيء أو ملك خزائنه هذا هو الملكوت ملك كل شيء أو ملك خزائنه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ملكوت السماوات والأرض ولا والأرض والأرض مش والأرض ليه معناها الأرض داخل إيش في الملكوت انتبهوا لأنه في بعض الصوفية وبعض الكتاب يظنون أن الملكوت يتعلق بالعالم العلوي غير صحيح لو كان هذا صحيحا لقال أي تعالى ملكوت السماوات والأرض وليكون لا قال والأرض طيب ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ما معنى الله يجير ولا يجار عليه أول شيء أجرت فلانا على فلان إذا استغاثك أحد من أحد أن تنصره وأن تمنعه وأن تغيثه فأجرته يعني استغاثك مثلا أو استجارك نفترض سعد من سعيد فقلت أجرت سعدا على سعيد ليه على؟ ليش مش من؟ ينفع من؟ لو قلت أجرت سعدا من سعيد كويس أبلغ منها أجرت سعدا على سعيد لماذا عدي الفعل أجار بعلى؟ للتضمين باب واسع في النحو طريق ما هي واسع جدا اسمه تضمين للتضمين ضمن أجار معنى إيه؟ نصر يقال نصره إيه؟ عليه فبصير معنى إيه؟ نصرته عليه إذا منعته إيه؟ إذا منعته منه نعم وحفظته ودرأت عنه شره فيقال أجار إيه؟ فلانا على فلان الله تبارك وتعالى يجير من شاء من إيه؟ من عباده على أي أحد ولا صحيح؟ ما فيه لو الدنيا كلها الآن جاءت اجتمعت عليك ألا يجيرك الله عليهم يعني منهم؟ يجيرك ولا يجار عليه وإذا أراد أن يسطو الله يعني إذا أراد الله أن يسطو بأحد وينزل إيه؟ عقوبته بأحد هل يجير هذا الأحد أحد؟ لا أحد يجيره مستحيل ما في تقع به إيه؟ مباشرة العقوبة هذا معنى الله يجير ولا يجار عليه لا إله إلا هو اللهم اجعلنا في جوارك وكنفك واكلأنا بعينك واجعلنا برحمتك يا محسن يا مفضل يا منعم يا أقوم الله. فقل إيه؟ قل فأنا تسحرون. من السحر؟ من السحر؟ رانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. من القيس يقول فأنا تسحرون، ما معنى هنا أنا تسحرون؟ من السحر؟ تعرفون السحر ما هو؟ والسحر يوجب لصاحبه المسحور ماذا؟ تخبطا وتخليطا، بسيط تخبط في تصرفاته فيما يرى فيما يسمع فيما يقول، مسحور المسكين، مسحور مغلوب عليه عقله وذهنه ونفسه. الله قال فأنا تسحرون، كما قال إيه العلماء شبه حالتهم والعياذ بالله في تخبطهم وتخليطهم، مرة يقولوا كهانة، مرة يقولوا إيه سحر، مرة يقولوا أساطير الأولين، مرة كذا، مش عارفين، يتخبطون يتلونون والعياذ بالله، ويفتنون في الجحود ويتلونون في الحيود، مرة هيك مرة هيك تمسكوا من هنا يطلعوا من هنا. فالله قال ايش هذا؟ كالمسحورين كأنهم يتخبطون واخترت عليهم الأمور. تخبط مين؟ من به سحر، تخبط المسحور. قال فأن، وهذا أفضع أفضع توبيخ من هذه التوبيخات الثلاثة. قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لو كان هناك أكثر من إله مع الله تبارك وتعالى يعني لصار أمرهم إلى ما يصير إليه أمر الملوك في الدنيا. الملوك دائما يتخاصمون ويبغي بعضهم على بعض، ويبغي كل أن يقهر صاحبه على ملكه ليوسع هو ملك نفسه. قال هذا طيب، لو في أكثر من إله في البداية لاستبد ورجع كل إله بملكه الذي خلقه، وهم صحيح لا، هذا الشطر إلي، هذا الإقليم إلي، الجزء هذا من السماوات إلي. وبعدين ايش بصير؟ طيب حنشوف انه هذا الكون يدبر بطرائق مختلفه، مزبوط؟ لا، والحال انه مدبر بطريقه واحده. العلم الحديث ايها الاخوه كشف عنها بطريقه شعريه، يعني لما نقرا العلماء كونيات كبار جدا يعبرون بطريقه فعلا شاعريه وشعريه. يقول لك مثل آرثر إدينغتون مثلا، آرثر إدينغتون المشهور جدا كان يقول هذا الكون به روح تسيره وروحه رياضيه، روح معادلات كله ما في معناها إله واحد ولا عشرة آلهة، ما في إله واحد، روح واحدة، قانون واحد. قال إيه بعدين إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا هو استبد كل منهم بما خلقه، يعني فدبره بإرادته وحكمته وربوبيته. وبعدين ولا على بعضهم على بعض، هنشوف بعدين حصير في حرب كونية، والكون نفسه حيترك إذا دخلت الآلهة في حروب زي آلهة الأوليمب، هل صحيح؟ بصير في فساد كبير جدا، وهذا ما في منه كلام فارغ كل هذا. قال سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، قل ربي إما تريني ما يوعدون. الله يعلم محمدا، يقول يا محمد يا صفوتنا يا خيرة خلقنا قل هذا. الله يقول قل، بعلمه وتعليم لنا طبعا، تعليمه هو تعليم لأمته. أقول قل ربي يا ربي إما تريني ما يوعدون. إذا كان لابد إذا كان لابد لا محيص من أن تعاجل هؤلاء القوم، هو حريص جدا على قوم الرسول، تخيل بعدما فعلوا به الأفاعيل أن تعاجلهم بعقوبة فلا تجعلني معهم، فلا أهلك مع الهالكين، بخاف بخاف أن العقوبة تعم الجميع. الله يقول هذا موضوع فشل، خطة كلها فشلت فيهم، يلا نأخذهم الصالح بالطالح ثم نبعثهم على نياتهم يوم القيامة طبعا. فالنبي خايف من شيء هذا، الله بقول له لازم تخاف من الشغلة هذه وتدعو زي هيك كمان. قال ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، فأهلك فأهلك بهلاكهم. لا إله إلا شيء بخوف، شيء بخوف. لذلك لما سألت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. شيخ ما في أسماء اليوم حتى للأمة هذه، ما في أسماء إنه في أي بلد عربي يصير في مصيبة كارثة، حرب، ما بنعرف زلزال، بركان، أي شيء يصير، وباء، لما ينتشر الفساد ويكثر ويشيع ما في مأمن، في صالحون 20-30% ما ينفعش، والباقي كله هيك على حل شعره، ما فيش شيء أصلا، ما بتعرف. سيدنا عمر حين اهتزت المدينة رجفت بهم لأول مرة، ترجف زلزلة بسيطة يمكن 1.5 زل، عمر جاء وضربها بالدرة، ضرب الأرض، قال اسكني، سبحان الله، رجل رباني هذا، عجيب هذا، رجل إلهي، سكتت الأرض، عمر اسكت، قال ايش هذا؟ ضربها فسكت مباشرة، الناس شافوا، قدس الله سره، رجل رباني فعلا من عباد الله. وبعدين اقسم، قال لهم لئن عادت الى مثلها لا اساكنكم فيها ابدا، ان الله يستعتبكم فاعتبوا. عاملين مشاكل، قالوا انتم اكيد في ذنوب بتصير في المدينه، حين بدات الذنوب تطلع في ذنوب، ارجعوا لربك وشوف أدرك هذا ما قالش لا أشياء طبيعية هذه والجيوفيزيكس ما فيه فاهم ما فيه هذا كلها شغلات ربانية نسأل الله أن يحفظنا فيما بقي من أعمالنا نعم وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة وطبعا هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يدفع السيئة بالحسنى الله قال له خلك كذلك مش برشد للشيء هو خال منه لا هذه طريقة رسول الله هذه طريقته وهذا من وفور شفقته دائما على أمته الله قال له ابقى كذلك استمر في هذه الخطة دله على الخطة الأزكى ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين الهمزة كالغمزة أيها الإخوة وكالنخسة همزات الشياطين وهي الدفع باليد أو نحوها إذا واحد دفع كيك لك زكا غمزك همزك دفعك نفس الشيء واضح؟ والمهماز هو مهماز الرائض شو الرائض؟ الرائض هو الذي يروض الأفراس والخيل يربيها يدربها فهذا الرائض كان في مؤخرة يقال مؤخرة ومؤخرة في مؤخرة أو مؤخرة خفه في حديدة صغيرة هكذا يعرفوها الناس الكبار نعم هذه اسمها المهماز يضرب بها الدب لكي يحصل على الركض أو السير اسمها المهماز هي المهماز يكون في مؤخرة خف الرائض خف الرائض هذا اسمه المهماز همزات الشياطين دفعات نزغات أخذات الشياطين وما يخطرون بقلب المرء والعياذ بالله مما يدفعه إلى المعصية والتجاوز أشياء تكون قاعد هيك في أمان الله تقرأ القرآن تأتي فكرة من أسوأ ما يكون من وين هذه؟ استعيذ بالله ما الشيطان هذا وعرف أنه جاءك اللعين لعنة الله تعالى عليه ادفع عن يسارك واستعيذ بالله منه نعم هي أجاك بتكون كذا كذا والعياذ بالله برضه هذا تعليم لنا للرسول لكن هو لنا نحن الرسول معصوم وأقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون والعياذ بالله أن يحضروني أن يحضروني ويصير بعض أمري إليهم يسيروني كيف شاءوا من حيث لا أقدر ولا أعلم اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله